وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. نعم، الحديث الضعيف لا يلغى نهائيا كما يقول به بعض العصريين وبعض المتعالمين. نعم، الحديث الضعيف يختلف، فالحديث إذا كان ضعفه قليلا أو لم يجمع على أنه ضعيف فيه من يحسنه أو فيه من يصححه فإنه لا يلغى بل يستدل به، لا سيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة أو يعتضد بأحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقويه. ثانيا، إذا كثرت طرقه فإنه يرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره، إلى كونه حسنا لغيره يحتج به. ثالثا، نص العلماء على أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مجمعا على ضعفه أنه يستدل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ لأجل ترقيق القلوب بذلك، ولا يؤسس عليه أحكام شرعية من محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب، وإنما يعتضد به فقط كما قال الشيخ هنا. نعم.